بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب النوافل، وعن عائشة رضي الله عنها قالت: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي ثلاثا. قالت عائشة: قلت يا رسول الله، أتنام قبل أن توتر؟ قال: يا عائشة، إن عيني تنامان ولا ينام قلبي. متفق عليه. وفي رواية لهما عنها: كان يصلي من الليل 10 ركعات ويوتر بسجدة ويركع ركعتي الفجر، فتلك 13 ركعة. هذا الحديث في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، أي أن هذا هو غالب وتر النبي صلى الله عليه وسلم. ثم هذه 11 ركعة والحمد لله قد يؤديها المرء بنصف ساعة، وقد تستغرق معه 3 و4 و5 ساعات أو الليلة كلها، وذلك أنها قابلة للتطويل والتقصير. فقد قرأ صلى الله عليه وسلم في ركعة البقرة والنساء وآل عمران، هذه السور 3 الطوال قرأها صلى الله عليه وسلم في ركعة واحدة، 5 أجزاء من القرآن وزيادة في ركعة واحدة، وفي الركعة الثانية قريب منها، وفي الركعة الثالثة كذلك. فكان عليه الصلاة والسلام غالب وتره 11 ركعة، وجاء أنه صلى 5 ركعات، وصلى 7 لما كبر وضعف، وصلى 9، فكان عليه الصلاة والسلام ينوع في وتره. ولذا قال بعض العلماء رحمهم الله إن حديث عائشة هذا فيه اضطراب. يقول: لما يرحمكم الله؟ قالوا: لأنها تقول ما كان يزيد في رمضان ولا غير على 11 ركعة، ثم تقول يصلي 13 ركعة، ثم تقول يصلي 9 ركعات، ثم تقول يصلي 7 ركعات، وهكذا. فهذا اضطراب إما منها أو من غيرها. رد عليهم بعض العلماء رحمهم الله، قالوا: ليس في هذا اضطراب، وإنما هذا بيان لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا نفل، الوتر نفل، وإن كان واجب في حقه صلى الله عليه وسلم فهو يصلي ما شاء، قد يوتر بركعة واحدة، وقد يوتر بثلاث لسلام واحد، وقد يوتر ب5، وقد يوتر ب7، وقد يوتر ب9، أكثر ما ورد بسلام واحد ب9 ركعات، والتسع لا يجلس إلا بالثامنة فيتشهد ثم يقوم ويأتي بالتاسعة ويتشهد ويسلم. فليس في هذا اضطراب، وإنما هذا بيان لأنواع وتره صلى الله عليه وسلم. وأحيانا نصلي قائما حتى تورمت قدماه صلى الله عليه وسلم، وأحيانا نصلي قاعدا، وأحيانا نصلي قائما ثم يقوم ويكمل قائما، وهكذا. وأحيانا نصلي ب3، وأحيانا نصلي ب5، وأحيانا ب7، وأحيانا ب9، وأحيانا ب11، وأحيانا ب13، مع الركعتين اللتين يستفتح بهما قيام الليل، وأحيانا ب15 ركعة مع الركعتين اللتين لصلاة الفجر راتبة الفجر. فروي بألفاظ متعددة، ولا اضطراب في هذا، لا اضطراب في هذا، بل هذا بيان لأنواع صلاته صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال الإمام النووي رحمه الله شارح مسلم يقول إنه يحسن بالمرء إذا بلغه سنة من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة أو غيرها أن يعمل بها ولو مرة واحدة حتى يكون ممن طبق هذه السنة. فأحيانا يوتر بركعة وأحيانا يوتر بثلاث وأحيانا يوتر بخمس وأحيانا بسبع وأحيانا بتسع وأحيانا بإحدى عشرة وهكذا، ويتقيد بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وما فعله الصحابة رضي الله عنهم. فقد جاء أن عمر رضي الله عنه وعثمان رضي الله عنه أوترا بركعة واحدة بدأها من أول الليل إلى آخره حتى ختم القرآن. صلى عثمان رضي الله عنه الوتر بعد صلاة العشاء ركعة واحدة في الحجر رضي الله عنه. يقول المسور بن مخرمة رضي الله عنه دخل رجل مقنعا الحجر ما يدري من هو، فما رأيته يسجد إلا بسجدات التلاوة من أول الليل إلى آخره، فلما انصرف ختم القرآن وانصرف تبعته فإذا هو عثمان رضي الله عنه من أول الليل إلى آخره بركعة واحدة فإذا هو عثمان. وهكذا يحسن من المرء أحيانا يوتر بركعة لكن يقرأ فيها ما قدر عليه من القرآن، يوتر بثلاث يوتر بخمس يوتر بسبع وهكذا، ولو زاد على الإحدى عشرة أو الثلاثة عشرة أو الخمسة عشرة فلا حرج، لأنه ما جاء تحديد للزيادة ومنع منها، لا هو حر. يعني لو صلى بعد صلاة العشاء وراتبة العشاء في المسجد ركعتين أو أربع مثلا ثم ذهب إلى بيته وصلى ما شاء ركعتين ركعتين ثم لما أراد أن ينام صلى ركعتين ركعتين وهكذا، ثم عند آخر الليل صلى ما تيسر له وأوتر بركعة، قد يقال له كم صليت؟ يقول والله ما أدري. نقول صحيح ما يلزم أن يدري لأن الله جل وعلا يعلم ذلك، يقول صليت بعد العشاء وصليت بعد ما جئت إلى البيت وصليت بعد ما أردت النوم وصليت بعد ما استيقظت في آخر الليل أو استيقظت في منتصف الليل وصليت ما تيسر ثم نمت ثم قمت في آخر الليل وصليت وأوترت، لكن ما عدت كم صليت. نقول لا بأس عليك، لا حرج في هذا والحمد لله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما حدد لنا الوتر بأن لا نزيد، المهم أن يصلي في الليل ركعتين ركعتين، ما يصلي أربع ركعات أو أكثر بسلام واحد إلا الوتر، إذا كان الوتر ثلاثة أو خمسة أو سبعة أو تسعة. ثم إذا انتهى من الصلاة الليل يوتر بركعة واحدة، ولو صلى ما تيسر وكرر وكرر ركعتين ركعتين ثم بالنهاية أوتر بثلاث بسلام واحد أو أوتر بخمس بسلام واحد وهكذا. كان غالب صلاة صلى الله عليه وسلم كان يصلي يوتر بخمس ويوتر بثلاث ويوتر بركعة وهكذا عليه الصلاة والسلام. فحديث عائشة رضي الله عنها لا يصح أن يقال عنه إنه مضطرب ولا اضطراب فيه، بل هو صحيح وبيان لأحوال النبي صلى الله عليه وسلم. تقول رضي الله عنها كان ما يزيد في رمضان ولا غيره على إحدى عشرة ركعة، ما كان يحرص على زيادة إحدى عشرة ركعة يصليها، لكن مثل ما سمعته يصلي 11 ركعة في خمس ساعات ويصليها في أقل من ذلك، يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن. قولها أربع يحتمل أنهن أربع بسلام واحد وهذا هو الأقرب يقول الشارع رحمه الله، ويحتمل أنه يصليها بسلامين، لكنه لو صلى أربعا عليه الصلاة والسلام بسلام واحد وهو الأقرب لهذا التعبير فقد أمرنا صلى الله عليه وسلم بأن تكون صلاتنا في الليل مثنى مثنى. فإذا تعارض لدينا فعله صلى الله عليه وسلم مع أمره فإننا نأخذ بأمره صلى الله عليه وسلم ولا نأخذ بفعله وهو يعارض أمره، لأن أمره صلى الله عليه وسلم لنا وفعله قد يكون من خصائصه عليه الصلاة والسلام. فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، لا تسأل، يعني كأنها تقول ما أستطيع أن أعبر لك عن حسنهن وطولهن، أو لا تسأل لأنك لن تستطيع أن تأتي بمثل ما أتى به النبي صلى الله عليه وسلم، أو لا تسأل فحسنهن وطولهن في النهاية هي أنهى شيء، لا تسأل عن كذا، يعني هو على أتم وجه وأكمله. ثم يصلي أربعا أخريات فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، هذه كم صارت؟ 8 ركعات. ثم الوتر بثلاث، وإيتاره بثلاث، يحتمل أن تكون بسلامين ويحتمل أن تكون بسلام، فكله جائز والحمد لله. لكن الذي جاء النهي عن أن لا نوتر بثلاث تشبه صلاة المغرب، لا تجلس للتشهد بعد الركعتين فتكون شبيهة لصلاة المغرب، وإنما إذا قمت بعد الثانية إلى الثالثة مباشرة فلا حرج. ثم يصلي ثلاثا. قالت عائشة: قلت يا رسول الله أتنام قبل أن توتر؟ كأنها لاحظت أنه أحيانا يصلي ويصلي ثم ينام ثم يقوم ويوتر، لاحظت هذا فقالت يا رسول الله أتنام قبل أن توتر؟ لأنه عليه الصلاة والسلام أوصى أبا هريرة وغيره من الصحابة رضي الله عنهم بأن لا يناموا حتى يوتروا، فقالت أتنام قبل أن توتر؟ قال يا عائشة إنها تنام عيناي ولا ينام قلبي. فالأنبياء عليهم الصلاة والسلام من خصائصهم أنها لا تنام قلوبهم إلا إذا أراد الله جل وعلا ذلك، فإنه يأخذ على العين والبدن والقلب، كما فعل كما حصل في إحدى الغزوات، نام صلى الله عليه وسلم في آخر الليل ولم يستيقظ إلا بحر الشمس لحكمة يريدها الله جل وعلا، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم سار بأصحابه ليلا حتى ملوا في وقت طويل من الليل، فقالوا يا رسول الله لو عرست بنا يعني ننام قليلا قبل الفجر، قال أخشى عليكم أن تفوتكم صلاة الفجر. فقام أحد الصحابة رضي الله عنهم وقال أنا أحرسكم يا رسول الله، أنا أوقيكم من صلاة الفجر. فناموا وأخذ هذا يصلي، ثم في النهاية قبل الفجر كأنه اتشع فنام لحكمة يريدها الله جل وعلا، فأخذ عليهم النوم كلهم، بما في ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يستيقظ إلا بحر الشمس، لما طلعت الشمس وحرارتها استيقظوا بذلك، ففزع صلى الله عليه وسلم وقام وأمر بالرحيل من هذا الوادي من هذا المكان، يعني قال لأن فيه شيطان والذي أخذ على قلوبكم وأبدانكم، وسار ثم أمر بلالا فأذن ثم أمره فأقام فصلى صلى الله عليه وسلم قبل أن يسأل الحارس عن شيء، ثم توجه إلى الحارس الذي التزم فقال ما أين أنت يا فلان، ما الذي حصل؟ قال يا رسول الله أخذني الذي أخذكم، أخذني النوم، وكان يصلي رضي الله عنه لكن غلبه النوم لحكمة يريدها الله ليظهر التشريع، لأنها لو لم تحصل هذا كان إذا نام المرء وطلعت عليه الشمس ماذا يصنع؟ يصلي أم يؤخرها إلى الغد كما يفعل بعض الجهلة؟ إذا فاتت الصلاة أخرها لوقتها في اليوم الثاني، وهذا خطأ، بل عليه أن يبادر بأدائها أي كان أي وقت كان، من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. يا عائشة تنام عيناي ولا ينام قلبي، فهو لا ينام قلبه عليه الصلاة والسلام، وقيل هذا من خصائص كل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، متفق عليه البخاري ومسلم. وفي رواية لهما أي للبخاري ومسلم عنها أي عن عائشة رضي الله عنها كان يصلي من الليل 10 ركعات ويوتر بسجدة، كان يصلي من الليل 10 ركعات ثم عند النهاية يوتر بركعة واحدة 11، قولها بسجدة لأن الركعة يطلق عليها ركعة ويطلق عليها سجدة لأنها من أهم الأعمال فيها. ويركع ركعتي الفجر فتلك 13 ركعة، يعني أحيانا تعدها 13 ركعة بما في ذلك ركعتي الفجر. وركعتا الفجر كان يصليهما إذا أتاه المؤذن لصلاة الفجر، يقوم ويركع ركعتين عليه الصلاة والسلام. وأحيانا تعد الركعتين اللتين يستفتح بهما الصلاة، فيستحب للمرء إذا قام من الليل أن يستفتح صلاته بركعتين خفيفتين ليطرد عنه الشيطان. وذلك أن المرء إذا قام إذا نام عقد عليها الشيطان 3 عقد، ورد على كل عقدة عليك ليل طويل فارقد. فإذا قام وذكر الله انحلت عقدة، فإذا توضأ انحلت عقدة، فإذا صلى انحلت العقد كلها وأصبح طيب النفس، وإلا أصبح خبيث النفس شيطان والعياذ بالله. فيستحب للمرء إذا قام من الليل مبكرا أو متأخرا أن يصلي ركعتين خفيفتين يستفتح بهما صلاة الفجر ولا يحتسبهما من 11 ركعة. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة. ثم فصلتها بقولها يصلي 4، يحتمل أنها متصلات وهو الظاهر، ويحتمل أنها منفصلات وهو بعيد، إلا أنه يوافق حديث قولها 4، يحتمل احتمال كبير أنها متواصلة 4 ركعات، ما قال ركعتين ثم يسلم ثم ركعتين ثم يسلم. إلا أنه يوافق حديث صلاة الليل مثنى مثنى، فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، نهت عن سؤال ذلك، إما أنه لا يقدر المخاطب على مثله فأي حاجة له في السؤال، يعني ما يستطيع المخاطب السائل هذا أن يأتي بمثل هذه الصلوات. من يستطيع أن يأتي بركعة يقرأ فيها البقرة والنساء وآل عمران في ركعة واحدة؟ نعم. أو لأنه قد علم حسنهن وطولهن لشهرته فلا يسأل عنه، أو لأنها لا تقدر تصف ذلك. ثم يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 3. قالت فقلت يا رسول الله أتنام قبل أن توتر؟ لأنه عليه الصلاة والسلام أمر بعض الصحابة بأن يوتروا قبل النوم، فتسأله تقول يا رسول الله أتنام قبل أن توتر وقد أمرت الصحابة أن يوتروا قبل النوم؟ فبين السبب صلى الله عليه وسلم. ويؤخذ من هذا أن من وثق من نفسه القيام آخر الليل فوتره آخر الليل أفضل، ومن خشي أن يغلبه النوم فلا يقوم إلا لصلاة الفجر فيوتر قبل أن ينام، جمعا بين قوله صلى الله عليه وسلم وفعله عليه الصلاة والسلام. ثم إذا أوتر قبل أن ينام خشية أن لا يقوم، ثم من الله عليه بالقيام وقام يصلي ما كتب الله له. فالوتر لا يمنع من الصلاة، سواء كان الوتر قبل النوم أو بعد النوم أو بعد صلاة العشاء مباشرة ما يمنع من الصلاة، لكن لا توتر مرة أخرى، يصلي ما تيسر له بلا وتر. وإن أوتر ونام ثم قام من آخر الليل فكأي ذلك يصلي ما تيسر له بلا وتر. وإن أخر الوتر إلى آخر الليل ثم لم يقم، أخر الوتر إلى آخر الليل على أنه واثق من نفسه القيام لكن ما قام، ماذا يصنع؟ يقول يستحب له أن يقضيه الضحى شفعا لا وترا، شفعا لا وترا. إن كان يوتر بثلاث يصلي ركعتين ركعتين، وإن كان يوتر بخمس يصلي ركعتين ركعتين ركعتين، ست وهكذا، استحبابا لا وجوبا. قالت فقلت يا رسول الله أتنام قبل أن توتر؟ كأنه كان ينام بعد الأربع ثم يقوم فيصلي الثلاث، وكأنه كان قد تقرر عند عائشة أن النوم ناقض للوضوء، فسألته فأجابها بقوله قال يا عائشة إن عيني تنامان ولا ينام قلبي، دل على أن الناقض نوم القلب وهو حاصل مع كل من نام مستغرقا، فيكون من الخصائص أن النوم لا ينقض وضوءه صلى الله عليه وسلم. وقد صرح المصنف بذلك في التلخيص، واستدل بهذا الحديث وبحديث ابن عباس أنه صلى الله عليه وآله وسلم نام حتى نفخ ثم قام فصلى ولم يتوضأ. وفي البخاري إن الأنبياء تنام أعينهم ولا تنام قلوبهم، متفق عليه. اعلم أنه قد اختلفت الروايات عن عائشة في كيفية صلاته صلى الله عليه وسلم في الليل وعددها، فقد روي عنها سبع وتسع وإحدى عشرة سوى ركعتي الفجر، ومنها هذه الرواية التي أفادها قوله، وفي رواية لهما أي الشيخين عنها أن عائشة كان يصلي من الليل عشر ركعات، وظاهره أنها موصولة لا قعود فيها، ويوتر بسجدة أي ركعة، ويركع ركعتي الفجر أي بعد طلوعه، فتلك هي الصلاة في الليل مع تغليب ركعتي الفجر، أو فتلك الصلاة جميعا 13 ركعة. وفي رواية أنه كان يصلي من الليل 13 ركعة ثم يصلي إذا سمع النداء ركعتين خفيفتين، فكانت 15 ركعة. ولما اختلفت ألفاظ حديث عائشة زعم البعض أنه حديث مضطرب، وليس كذلك، بل الروايات محمولة على أوقات متعددة وأوقات مختلفة بحسب النشاط وبيان الجوار وبيان الجواز، وأن الكل جائز، وهذا لا يناسب قولها ولا في غيره. والأحسن أن يقال إنها أخبرت عن الأغلب من فعله صلى الله عليه وسلم، فلا ينافيه ما خالفه، لأنه إخبار عن النادر. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.